حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قالوا عمرها ما بتطلع برا. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا هو بيمشي وكل ورا. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا عمرها ما بتطلع برا. قالوا عني اي ارض نزلتها انا كسبت فيها محبة اهلها. قالوا قد اي كلمة انا قلتها شعبية طاغية وما في زيها. قالوا عني نجم نازل من السما لو رحت حتة تقلب ملحمة ملعوبة مني تيجي بمعلمة. انا فعل بس وانتم مكلمة. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا هو بيمشي وكل وراه. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا عمرها ما بتطلع برا. قالوا ايه؟ قالوا لا. قالوا دايما كده يطلع على حق. قالوا ايه؟ قالوا لا. قالوا سبق الكل وعدى بفرق. قالوا عنده عزبة وفي ظهره عزبة وفي اي حزبة يطلع فهمان. قالوا عني حملة واخواتي دولة وفي كل جولة بطلع كسبان. قالوا عني فالتة واد رجله ثابتة وفي كل حتة ليه صحاب جدعان. لو غبت غبتي برجع بهبتي وتشوفوا صورتي دي في كل مكان. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا هو بيمشي وكل وراه. قالوا ايه؟ قالوا اه. قالوا عمرها ما بتطلع برا. قالوا ايه؟ قالوا لا. قالوا دايما كده يطلع على حق. قالوا ايه؟ قالوا لا. قالوا سبق الكل وعدى بفرق. قالوا ايه؟ قالوا يا. قالوا جد الحظ وماشي معاه. قالوا ايه؟ قالوا يا. وانا لسه بقول دي الثقة في الله. حصريا على موقع DJKIMO.COM.